السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير صحبة صحابة نبي، وقلنا بأنه لا نجاة لنا إلا بالسير على طريقهم، وأن العز كل العز أن نعتز بالتأسي بهم ونعمل بوصية ابن مسعود، بل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا بكلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: من أراد أن يتأسى فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ووصفهم بأنهم أقل الناس تكلفا وأعمق الناس علما وأزهد الناس في الدنيا وأصح وأصدق الناس لسانا. فقلنا إذن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الإمام. فقلنا ننظر إلى القوم اعتقادا وعملا وتعبدا وحكما وأحكاما والجوانب حتى الحياتية والتعاملية، فنحن نتعامل مثل ما يتعاملون، نتعبد مثل ما يتعبدون. قد سرنا على ما ساروا عليه نهجا وتعبدا وخلقا وإحسانا وبرا وعملا. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهنا احنا صدرنا الباب وتكلمنا على المسألة الأصل في هذا الباب، منهج الصحابة في الاعتقاد، إذ حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة. فقلنا منهج الصحابة في الاعتقاد، وبينا في الكلام السابق أن عقيدة هؤلاء القوم لا تكون إلا عن طريق الكتاب أو السنة، يعني هم لا يعتقدون قط إلا إذا جاءهم الدليل، لأنه بعض أهل الضلال والزيغ والعناد كانوا يعتقدون ثم يستخدمون لي عنق النصوص من أجل أن يستدلوا على ما اعتقدوا، لكن هؤلاء الصحابة يستدلون ثم يعتقدون على إثر الدليل يعتقدون. أيضا من منهج الصحابة الكرام أنهم إذا أثبتوا لله الأسماء أو الصفات فإنهم يثبتون لله جل في علامة أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة، أو أجمع الصحابة على ذلك لأن لهم مستند أيضا من الكتاب أو السنة. وعند الإثبات يكون على التقعيد العام الذي قعده القرآن، نحن نسلم لله جل في علاه ما هم عباد، معنى أنهم عباد لله جل في علاه، معنى العبودية معناها محض التسليم لرب البرية سبحانه جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. لا تكون عبدا لله حقا إلا بتمام الاستسلام لله جل في علاه. فالمنهج القرآني قعد لنا قاعدة مهمة جدا: ليس كمثلي شيء. يبقى كل صفة أنا وجدتها في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أنا أصف الله بها على أنه ليس كمثلي شيء. يبقى إذن لا تشبيه لا تمثيل بحال من الأحوال، ليس كمثلي شيء ولا تكييف. ومعنانا نقول العاقل يقول لا يمكن أن يكون هناك عين مستقلة لها ذات، أن تكون الذات عليها عن الصفات، الذات لابد لها من صفات، والصفات أيضا لابد لها من كيفية، لا يمكن أن تقول صفة وليس لها كيفية. العقلاء يبون ذلك. فنعم صفات الله لها كيفية لكنها غيب، وهذه هذا الذي يفرق الصحابة عن غيرهم. قالوا غيب، إذا نسلم، يقف عند الغيب بالتسليم، لا يدخل عقله، هو لا يرى ولا يعلم من الغيب شيئا، إذا واجب عليه التسليم. فإذا التقييد القرآني أولا ليس كمثل شيء، نفي التمثيل والتشبيه، وهو السميع العليم، يعني إثبات السمع والبصر، إثبات الصفات لله جل في علاه، لكن على ما قعده الله جل في علاه، نثبت لله الصفة بدون تشبيه وبدون تمثيل. وأيضا نقول للصفة كيفية، ولكن الكيفية غيب، فنسلم لها، نسلم لهذا الغيب، نؤمن به ولا نبحث عنه. وهذا استقرأه، ورد عن أم سلمة، ورد مرفوعا ضعيف جدا، ورد عن أم سلمة ضعيف أيضا، ورد عن ربيع الرأي، ورد عن مالك، لكنه اشتهر عن مالك بقوله الاستواء معلوم، يعني في اللغة معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به، الضمير عائد على الكيف، والإيمان به واجب، والسؤال عنه سؤال عن كيفية بدعة. وقال الرجل أخرج إنك مبتدع، نعم استوى على العرش، أنا ما أعلم صفات الله جل في علاه، لكن الصفات لها كيفية، يبقى إذن استوى بكيفية، نعم، ما الكيفية لا أعلم، إنها غيب، فأقول كيفية تليق بجلاله وكماله وعظمته. هذا تأسيس من منهج الصحابة في إثبات الأسماء والصفات تعليما للصغير وللكبير. فهنا يأتي النقاء والصفاء في القلب وحسن الاعتقاد في رب العباد، نجاة، ستنجو بذلك، وأنت تسلم ويسلم لك دينك، وتسلم أيضا روحك، وتراها تحوم حول العرش. إذن نحن هم يقولون بذلك، ويقولون والكيفية يعني والصفة لها معنى، وإن الله خطبنا حتى نعلم المعنى، خطبنا بلساننا، ما أرسى ما أرسل المرسلين إلا بلسان قومي ليبين له، فالله ما أرسله لنا إلا بلساننا لنعلم ونتعلم. ولذلك قال تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرين، بلسان عربي مبين، فهنا قال بلسان عربي مبين، فالله جل وعلا كلمنا خاطبنا بما نعقل وبما نعلم، ما كلمنا بعجمة حتى لا نفهم ولا نعقل، بلسان عربي مبين. لذلك تراه خاطبنا بالاشتراك الكلي حتى يكون في الذهن، الاشتراك الكلي في الذهن لنعلم المعنى، يعني قال عن نفسه، قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله تعالى أنه خلق الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى عبده سميعا بصيرا، هذا اسمه الاشتراك الكلي في الذهن يأتي لنعلم المعنى. لكن عند الإضافة يبدأ التخصيص، يبقى الاشتراك الكلي الذي في الذهن لتعلم المعنى، سميع بصير يعني سمع، وبصر يعني سمع، يعني إدراك يعني علم. طيب، والله جل في علاه بعد ما بيّن لنا ذلك عشان نعلم المعنى الكلي، عند الإضافة التخصيص. فإذا قلت الله يسمع والله يعلم والله يرى، يبقى إذن سمعه على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وبصره على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، لكن أنا فهمت معنى السمع والبصر في الإدراك والعلم وغير ذلك أيضا منها، يعني من لوازمها. والإنسان سمعه على عجزه ونقصه، بصره على عجزه ونقصه، لذلك شوف عائشة تبين الفوارق، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت وأنا أسمع لها ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سموات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاورك. فإذا عند الإضافة يبدأ التخصيص، أما الاشتراك الكلي، الاشتراك الكلي في الذهن لبيان المعنى، لتعلم المعنى، ولأن الله خطبنا لنعلم المعنى، نتعلم المعنى. وهذا رد على أهل البدع الضالات الذين يقولون لا معنى، لا نعلم، كأن الله خطبنا بما لا نعقل، يعني يقولون يد الله فوق أيديهم، يقولون لا نعلم، هي هذه ياء ضمت إلى حرف اسمه دال فتنطق يد، ما نعرف ما معنى. وهؤلاء أضل خلق الله في البدعة، هؤلاء أضل خلق الله في البدعة، يعني هؤلاء أسوأ من الذين أولوها وقالوا بأنها القدرة أو النعمة، وهؤلاء ضلال أيضا، لأنهم أدخلوا عقولهم فيما لا يدخل فيه العقل الغيب، لابد لهم من التسليم، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التأصيل العام والتقعيد هذا جاء عن القرآن وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه صفات الله جل في علاه، وأيضا فعل الصحابة الكرام، كانوا يسلمون ويثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا يقولون أن السمع والبصر على قضاء على جلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل جل في علاه. والمعنى يعلمون الكيفية، يقولون الصفة لابد أن تكون لها من كيفية، والكيفية غير معلومة، إنها مجهولة بالنسبة لنا، نؤمن أنها موجودة ولكننا لا نعلم كيف هذه الكيفية، فلذلك سلمناها لله جل في علاه. الكيف مجهول والإيمان به واجب، المعنى معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما موضع، يريد أن يشير للناس على مسألة الاشتراك الكلي لمعرفة المعنى، مع بيان مع بيان أن الصفة إذا أضيفت لله جل وعلا، تخصيص هنا عند الإضافة، إذا أضيفت لله جل وعلا فهي صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته وقوته وجبروته، وهذا إن شاء الله تفصيله يأتي في الحلقات القادمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن اعتقد اعتقاد الصحابة في ربهم جل في علاه، فتكتب لنا النجاة كما كتبت لهم النجاة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون، السابقون الأولون.